فصل فيما يحل. وغير ذاك ليس بالحرام كالخيل أو بهيمة الأنعام أو حيوانات من البحرية لا ضفدع وتمسح وحية، وحل للمضطر سد الرمقي من الحرام غير سم موبقي، وبذل نفع المال للأعيان يلزم للمضطر بالمجان، وجاز بالمجان أكل الثمر من غير حمل إن يكن في الشجر أو كان في البستان وهو ساقط وليس ثم ناظر أو حائط، وواجب يوما وليلة قرى مسلم اجتاز بساكن قرى.